بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر، ثلاثة أنواع. أحدها التغيير، هو التغيير، وإذلك نسخ الحكم الشرعي تغييره ورفعه، فإذا ارتفع الحكم الشرعي يسمى نسخ الحكم الشرعي. والنواسخ يقصدون بها عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتغير الحكم، تغير الحكم. فإما هذه النواسخ أن تغير حكم المبتدأ أو تغير حكم الخبر أو تغير حكم المبتدأ والخبر، وهي مع تغييرها للإعراب تغير الاسم أيضا، تغير الاسم. هذه هي النواسخ. والنواسخ تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول نواسخ تغير إعراب المبتدأ فقط. النوع الثاني نواسخ تغير إعراب الخبر فقط. والثالث نواسخ تغير إعراب المبتدأ والخبر جميعا. الناسخ الأول عند المؤلف هو الذي يغير الخبر، وهو كان وأخواته. كان وأخواته، هذا الفعل مع أخواته. طب ليش تسمى كان وأخواته؟ ليش قلنا كان؟ لأن كان تختص عن بقية أخواتها بأحكام، فلذلك ذكرت بالخصوصية. سيأتينا الآن أنها تمتاز عن بقية أخواتها بجملة من الأحكام. كان وأخواتها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فهي تغير حكم إعراب الخبر. تقول: وكان ربك قديرا. أصل الكلام الرب قدير، الله قدير، هذا المبتدأ والخبر. لما دخلت كان صارت كان الله قديرا، فالخبر بعدما كان حقه الرفع صار النصب. وكان ربك قديرا، لو لم تدخل كان لصارت الرب قدير، الرب قدير. فلما دخلت كان تحول الخبر عن الرفع الذي هو أصل حقه إلى النصب، فصار كان ربك قديرا. الناسخ الثاني يغير إعراب المبتدأ ولا يغير إعراب الخبر، وهو إن وأخواتها. إن وأخواتها، وسيأتينا أيضا أن إن تمتاز عن بقية أخواتها بأحكام، ولذلك جعلت هي أم الباب. فإن تغير حكم المبتدأ ولا تغير حكم الخبر. فمثلا: إن ربك عليم حكيم. أصل الكلام الرب عليم، مبتدأ وخبر، الرب عليم. لما دخلت إن صارت إن الرب عليم، أو إن ربك عليم. لماذا نصبنا المبتدأ؟ لأنه قد دخل عليه هذا الناسخ فغير إعراب المبتدأ. النوع الثالث نواسخ تغير حكم المبتدأ والخبر جميعا، وهي ظن وأخواتها. تقول: ظننت الرب قديرا. أصل كلام الرب قدير، فتقول: ظننت الرب قديرا، فغيرت المبتدأ وغيرت الخبر أيضا. هذا الآن تغيير في الإعراب، الإعراب الذي هو آخر الكلمة. وأيضا مع تغيير الإعراب هذه النواسخ تغير الاسم. كيف تغير الاسم؟ كان الاسم في السابق مبتدأ وخبر، الجزء الأول من الجملة يسمى مبتدأ والجزء الثاني يسمى خبر. لما دخلت النواسخ تغير الاسم، فإذا دخلت كان يسمى المبتدأ اسم كان، والخبر يسمى خبر كان. طيب إذا دخلت إن وخواتها، نعم، سمى اسم إن وخبر إن. وإذا دخلت ظن وأخواتها يسمى المبتدأ مفعول به أول، والخبر مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. نعم، بعد. قال رحمه الله: وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول، وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس، وتختص الآن المؤلف ذكر هذه الأنواع وابتدأ بكان وأخواتها. كان وأخواتها ككان ظل بات أضحى أصبح أمس وصار ليس زال برح فتئ وانفك وهذه الأربعة الشبه نوفي نوفي نوفي متبعة ومثل كان داما. عدد كان وأخواتها كم أداة؟ هي عددها 13 أداة. هل 13 أداة تعمل عمل كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر؟ لكن هذه الأدوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يعمل بدون شروط وهي الثمانية الأول. أول ثمانية تعمل بدون شرط وهي كان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار ليس. ثمانية هذه تعمل بدون شروط. تقول مثلا ليس زيد حاضرا، كان علي موجودا، وهكذا ظل الرجل نائما، فهذه تعمل بدون شروط. يليها أربع تعمل بشروط، فلا تعمل مطلقا بل لابد من وجود من أن يتقدمها نفي أو نهي، نفي أو نهي، وهي ما بعد الثمان الأول، وهي فتئ وانفك وبرح وزال. هذه الأربع، هذه الأربع لا بد أن تسبق بنفي أو نهي. فالنفي مثل ولا يزالون مختلفين، نفي لا يزالون مختلفين. والنهي مثل قول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، لا تزل. لكن لو لم يوجد نفي أو نهي لا تعمل. تقول زال، زال الماء فعل فاعل، زال الرجل، طيب لكن لو أضفت ما، قل ما زال الرجل، تحتاج إلى خبر، ما زال الرجل كريما. أما لو لم تدخل النفي أو النهي لا تعمل، ما تعمل هذا العمل الناسخ. تقول ما فتئ الرجل كريما، لكن لو لم تدخل لا، لو لم تدخل النفي صارت فتئ الرجل، ما تحتمل، ليس هناك شيء، ليس هناك ناسخ، فلا تدخل على الجملة الاسمية. إذن هذه الأربعة لا تعمل إلا بنفي أو نهي، بأن يسبقها نفي أو نهي. النوع الثالث أو القسم الثالث من النواسخ هي دامة ولا تعمل حتى يتقدمها ما الظرفية المصدرية. ايش معنى ظرفية؟ ظرفية يعني أنها تؤول بكلمة مدة، تؤول بكلمة مدة. ما دامت السماوات والأرض ما تؤول بمدة، يعني مدة دوام السماوات والأرض، هذا معنى ما، ما ظرفية مصدرية. ظرفية يعني أنها تؤول بالمدة، والمصدرية أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، أنها ينسكب منها ومما بعدها مصدر. فتقول ما دامت السماوات يعني مدة دوام السماوات، دوام هذه من وين جبناها؟ هي هذا المصدر، أولناها مع ما بعدها بمصدر. تقول ما زاد، ما دام زيد قائما، يعني مدة دوام زيد قائم. دام إذن لا تعمل إلا بدخول ما الظرفية المصدرية. وفتئ وانفك وزال وبرح لا تعمل إلا بوجود نفي أو نفي، نفي أو نهي قبلها. وبقية الأفعال تعمل بلا شرط. يقول بعد ذلك المؤلف وإيش؟ وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. لا قبل، قبل. قال رحمه الله وقد يتوسط الخبر. نعم. نحو وقد يتوسط الخبر. يقول المؤلف إن كان وأخواتها الأصل في تركيبها أن يأتي الفعل الناسخ ثم بعدها الاسم ثم الخبر. تقول وكان ربك قديرا، كان زيد عالما، واضح؟ هذا التركيب الأصلي. هذا التركيب قد يخرج عنه، قد يخرج عنه إلى توسط الخبر. الخبر ما هو الآن في مثل، في مثل قولك كان زيد عالما، أين الخبر؟ أين الخبر؟ عالما. يقول قد يتوسط، فتقول كان عالما زيد، كان عالما زيد، فالخبر توسط بين إيش وإيش؟ بين الفعل والاسم. فقد يتوسط الخبر وهذا يخالف التركيب الأصلي، ومع ذلك ليس فيه إشكال. يقول المؤلف مثال ذلك قول الشاعر: فليس سواء عالم وجهول. أصل التركيب ليس عالم وجهول سواء، فقدم الخبر ليس سواء عالم وجهول. فمما يجوز من أحكام كان وأخواته أن الخبر يجوز توسطه. طيب، التوسط واضح أليس كذلك؟ ليس فيه إشكال. هل يجوز تقدم الخبر؟ قلنا كان زيد عالما، يجوز أن تقول كان عالما زيد. طيب هل يجوز تقدم؟ نقول عالما كان زيد، عالما كان زيد. يجوز إلا دامة وليس. نعم. يجوز إلا في دامة وليس كذا. تقدم الخبر على الأداة على العامل جائز إلا في ليس ودام. لماذا؟ لماذا لا يجوز في ليس ودام؟ أما دام فلا يجوز تقدم الخبر عليها، لأن دام قلنا من شروط عملها ماذا؟ ما المصدرية. وما المصدرية يقول النحاة مما له صدر الكلام، له صدر الكلام. صدر الكلام هناك أشياء لها صدر الكلام ما يمكن يتقدم عليها شيء. طيب إذا تقدم عليها شيء لا نجعل ما بعدها عاملا فيما قبلها، لأن لها صدر الكلام، فيبتدأ بها الكلام، يبتدأ بها الإعراب، تبتدأ بها الجملة، فلا يمكن أن نجعل ما بعدها يعمل فيما قبلها. طيب وليس، ليس لا تعمل كذلك، لا يعمل، لا تعمل في الاسم في الخبر الذي يتقدم عليها لضعفها بعدم التصرف وشبهها بما التي بها نفي، كما يقول شراح لفيه، لضعفها بعدم التصرف. ليس ليست متصرفة. الآن كان تقول كان يكون كن، لكن ليس لا تتصرف، فلضعفها صارت ليس لا يتقدم خبرها عليها. طيب بقية الأفعال، بقية الأفعال يمكن أن يتقدم خبرها عليها. تقول مثلا نائما ظل زيد، ومصليا أصبح عمرو، وكريما أضحى علي، وجائعا صار زيد. لكن ليس، ما تقول كريما ليس محمد، ما يمكن، ما يتقدم عليها. وأيضا دام لأن لها صدر الكلام. نعم. قال رحمه الله: وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس، وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. تختص الخمسة الأول بمرادفة صار. الخمس الأول يمكن أن تدل على معناها الأصلي. الآن كان يدل على أي معنى؟ تحول. طيب. من وبات على إمضاء الليل، وأضحى الضحى على إمضاء الضحى، الضحى. طيب وأصبح دخوله في الصباح. هذه معناها، معانيها الأصلية قد تخرج لأن تكون دالة على معنى صار، مثل تقول أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعدك شيبي يبغي عندي الأدب. هذه المرأة التي تصف ولدها تقول أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. هل تقصد أضحى يعني صار في الضحى فقط يضربني، ولا أنه صار يضربني دائما؟ صار يضربني. فقد تدل على معناها الأصلي وقد تدل على معنى صار. لذلك إذا قلت لك أضحى فلان لا يهتم ولا يبالي، لا أقصد فقط أنه يمارس هذا في الضحى، لكن صار بهذه المثابة، لأن قد تدل هذه الخمس الأول على معنى صار. نعم. قال رحمه الله: وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أعد. قال رحمه الله: وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار، وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم، يقصد المؤلف أن هذه الأفعال كان وأخواتها تأتي، كان وأخواتها تأتي أولا ناقصة وهو أصل الباب، وإتيانها ناقصة يعني أنها تحتاج إلى اسم وخبر. تقول كان ربك قديرا، هذا أصل الباب، هذا واضح. وقد تأتي تامة، تامة بمعنى أنها فعل فقط، فليست فعل ناقص بل تام، يعني لا تحتاج إلى اسم وخبر بل تحتاج إلى فاعل، لا تحتاج إلا إلى فاعل فقط. فتأتي ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر فتدخل عند ذلك على الجملة الاسمية، وقد تأتي تامة فتحتاج فاعل ولا تحتاج إلى جملة اسمية، بل لا تدخل على الجملة الاسمية فتكون ناسخة لها. يقول مؤلف مثل وإن كان ذو عسرة، إن كان ذو عسرة، كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة فقط، فعل وفاعل، كان الفعل وذو فاعل، أين الخبر؟ نقول هنا كان تامة فلا تحتاج إلى خبر، كان إذا جئت بها تامة فلست تحتاج بعدها إلى خبر. مثلا إذا قلت كان المطر تقصد وجد المطر، لكن لو أردت أن تقول كان المطر كثيرا صارت ناقص، تحتاج إلى خبر. فأنت إذا أتيت بها تقصد أنها بمعنى وجد فهي فعل، تحتاج إلى فاعل فقط. وأما إذا جئت بها على بابها الأصلي صارت ناسخة، تحتاج لنقصانها إلى اسم وخبر، تقول كان المطر كثيرا. كان مثل بقية الباب، قد تأتي تامة وهذا ليس الأصل فيها، وقد تأتي ناقصة، كما أنها تختص عن بقية أخواتها بشيء وهي أنها تأتي زائدة. زائدة التمام واضح، التمام معناها معنى أنها تامة أنها تحتاج إلى فاعل، والنقصان واضح يعني تحتاج إلى اسم وخبر. طيب والزيادة؟ الزيادة يعني أنها لا تحتاج إلى اسم ولا خبر، زائدة، زائدة ليس لها فائدة من وجودها، هذا معنى الزيادة، الزائد الذي ليس له فائدة من وجوده، إذن لا تحتاج لا إلى اسم ولا خبر ولا فعل. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا، وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا. هذا الآن سيذكر المؤلف خصائص كان التي تمتاز بها عن بقية الباب، فهي تختص عن بقية الباب أولا بجواز زيادتها، وثانيا بجواز حذف نون مضارعها المجزوم وصلا لا وقفا، مثل ولم أكو بغية، وأيضا أنها قد تقلب عن أصلها. وهذه المواضع إن شاء الله إما أن يأتي الشيخ محمد فيكملها أو استطعنا أكملناها يوم غد، وهو آخر مسائل باب كان وخواتها، وبذلك ننتهي من كان وخواتها. صلى الله تعالى جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه وسلم. السلام عليكم.